سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيوننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر بإذن يحوص ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبقار قلبك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وسلمت علينا وعلى العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه أرحم الراحمين. نسأله الفرج العاجل الخليل إنه ذو الجلال والإكرام في قوله تعالى من سورة آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. اللهم بنصرك وبأهل بدر أن تنصر المسلمين وأن تفرج عنا أجمعين يا رب. أرنا نصرك وعزتك يا رب يا رب عزت المسلمين يا رب. المسلمون في هذه الأيام أذلة فنسألك أن تأذن بعزته وأن تردنا وأن تردهم جميعا إلى دينك عاجلا خير آجلا ردا جميلا وأن تذل عدوك وعدوهم. اللهم فرق جمعهم اللهم شدد آراءهم وشدد ما يسمعهم واجعلهم عبرة لمن يعتبر يا أرحم الراحمين يا رب. فأنت على كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير. نعم شديد فضل قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينبذكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر. كانت بدر يوم 17 من رمضان يوم جمعة من 18 شهرا من الهجرة. وبدر ماء هنالك وبه سمي الموضع. أنا شفت الموجود اللي هلا كان طريق الحجاج من مكة للمدينة على بدر في جامع نوقف عنده نصلي كمان في ماء بدر يعني قطرة قد قطرة لا يعني جلستنا ومي غزيرة شفت يعني هذا قال وهي هذا بدر يعني وهي ماء واضحة يعني في جامع جنبه. نعم بس هلا عنده استراد ما عاد حدا مر فاضي ما دائما في مرور على بدر. نعم. وقال الشعبي كان ذلك الماء لرجل من جهينة يسمى يعني هلا قول ثاني يعني بدر ماء هنالك ماء هنالك شو قصته الله أعلم. في من قال كان ذلك الماء لرجل من جهينة يسمى بدرا بس مو ماء يعني محفور أو شيء يعني يعني عمل يد إنسان كأنه هيك محفور حفر رباني يعني. نعم نعم. وبه سمي الموضع والأول أكثر. وقال الواقدي وغيره بدر اسم لموضع غير منقول يعني غير منقول يعني مرتجل مقابل المنقول مرتجل يعني ما جبناه أصله من بدر بدر أسرع يعني من الاشتقاق لا إيه مرتجل، بدر بدر، ما بنعرف يعني موضع غير معقول. نعم. وسيأتي في قصة لأنه الأسماء مرتجلة ومنقولة، في معقول وفي غير معقول، ومنه معقولون كفض وأدد وزر تجال كسعادة وأدد. نعم. وسيأتي في قصة بدر في الأمثال إن شاء الله تعالى، يعني مزيد من ذلك. نعم. وأذلة معناها قليلون، وذلك أنه وإلا هن مو أذلة، لكن أذلة يعني بالنسبة للناس لا ما بيساوي شيء يعني، يعني ما بيقدروا يرفعوا رأسهم، ما بيقدروا يعني يبسطوا قدمهم ويعني ويعبروا عن وجودهم، لا. لذلك ربي عبر عنها القلة بقوله أذلة. نعم. وذلك أنهم كانوا 313 أو 14 رجلا، وكان عددهم ما بين التسعة، يعني وذلك معنى أقل معنى قليل، بده يعلل كونهم قليلين إيه، أنهم كانوا يعني مئات مؤلف، كانوا مئات. نعم. ومع ذلك نصرهم الله، يعني يعني المسلمون وهالدرع يعني أكثر من 300، لذلك من الله بده ينصر ينصر سبحانه وتعالى. بس الله هيك هيئ ويجمع الكلمة، يعني الله بيجمع الكلمة والناس بيجتمعوا، الله بيجمعهم وبينصرهم وبينزل عليهم ما أنزل على في بدر سبحانه وتعالى وكريم. ونرجو الله أن يرينا يا رب العالمين. نعم. وكان عدوهم ما بين 900 إلى 1000. وأذلة جمع ذليل، واسم الذل في هذا الموضع مستعار، ولم يكونوا في أنفسهم إلا أعزة، يعني مو حقيقي عليهم، لكن لما يلزم يعني من لازم الذل، دليل كلمة ذل شو؟ فأخذنا دليلا أخذنا لازمها، ولا الذل يعني الذليل بنفسه، هذا الذليل هن ليسوا كذلك. لذلك قال مستعار يعني في هذا الموضع ليبين سبحانه وتعالى قلة عدده، ولم يكونوا في أنفسهم الحال إلا أعزة. ليش؟ لأنه الذليل بيقوم بقاتل، ما بقاتل، بده سلته بلا عنيب مثل ما بيقولوا، أما العزيز مو بقاتل مثلي مثلك وأكثر من هيك، يعني مثل ما بيقول بده يكسر راسه. شو هذا؟ مو ذليل هذا. نعم. ولكن نسبتهم إلى عدوهم وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض تقتضي عند التأمل ذلتهم وأنهم يغلبون. هيك يعني، هيك حسب العادة والعرف يعني. عن شو بيساو؟ ما بيساو شيء. نقطة. نعم. والنصر العون. أيوة. ولقد نصركم. نعم. فنصرهم الله يوم بدر، وقتل فيه صناديد المشركين، وعلى ذلك اليوم بنى الإسلام، وكان أول قتال. نعم. قاتله النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل فيه رؤوس الكفر. يا اللهم أرنا ذلك. وعلى ذلك اليوم انبنى الإسلام. شو انبنى الإسلام؟ يعني أول نصر وأول لبنة تبنى في الإسلام وتثبت هي يوم بدر. وكمان شيء تاني يعني معنى ذلك أن الإسلام منصور، وهي أول ما بزغت يعني شمس الإسلام عم تقول لك أنا منصور، يعني عم يقول لك الإسلام منصور. طيب عم يشوف يعني إنسان الإسلام منصور وين؟ يقول اللي احنا عم نقول الإسلام والمسلمون منصور، عندما يتخلف هذا الوعد معنى ذلك المسلمون هم تخلوا عن إسلامهم وهم تباعدوا عن دينهم فتباعدوا عن ربهم، لذلك يعني الأمر عندهم. أما الإسلام بزغ بالنصر، وكل يعني من كان المسلمون متمسكين بدينهم يعني الانتصارات لا تعد، لا تعد انتصارات المسلمين. ودليلها يعني شدة أعدائنا والكفار علينا، يعني خايفين مرعوبين والله، يعني قلوبهم ترجف فرقا من المسلمين مع قلتهم وذلتهم. الله بيرجفوا رجف، يعني أول أطرام هذا الأطرام بيرجفوا رجف، وثاني هنا هذا الخبيث يعني قاتله الله، يعني الكافر اللي عم يغلف حاله بالإسلام اللي صاير يعني، وعم يستروا المسلمين وعم يستر حاله، هن يقولوا نحن بنخلين، يعني عم يعمل جامعات وعم يعمل جامعات وعم يستدعي دكاترة، يعني طبعا معلم يعني كان يدرسوا فيها، يعني فأشو يعني كتير هذا، يعني اللي عم يقتل هدول شو عم يساوي؟ هذا واضح بوضوح عم يقتلون هن، الروس هن عم يقتلوا المسلمين بالسورية. طب شلون هذا عم يدرس؟ يقول لك تعال درس فينا. طب هذا بتسمع كلمته هذا؟ يعني استشارني البعض انه درس، يعني دينا عم درس دين. قلت انا قلت له الله يرضى عن الشيخ البوصيري، وخالف الشيطان النفس والشيطان واصلهما، وانهما محضاك النصح فاتهم. ارجع لحد نفسك، مين هذا اللي يعمل لك درس هذا؟ والشيطان مو معروف مداخله، يدخلك في 70 بابا من الخير ليوقعك في باب من الشر، بيطلع ربحان، ما بيأمرك بالشيطان بالمعصية وبالمخالفة صراحة. انت يعني قوي نوعا ما، فحيأمرك بشيء بتحبه انت، بس بتعرفه انت انه شيطان، بتعرفه شيطان ولا لا؟ طالما بتعرفوا شيطان شو؟ إذا الحكام مو شيطان، يعني ما تقرب عليهم، لا تقرب عليهم. الله يرضى عنه الشيخ الزهري، شوف شو حاكي، يعني بس ما خشى شو نائل عن يعني عن مخالطته وقرب الحكام، وشو يصف العالم الذي يتقرب من الحكام. والعوام عندهم مغروسة بنفسهم، يعني هذه الله يرحمه يبقى واحد يقول أبو جميل الحواري الله يرحمه، زلمة مطرس كان سمسار سوق الخيل الله يرحمه، وكان من جلساء السيد مكي الكتاني، وزلمة مو سهل أبدا الله يرحمه رحمة الله عليه. قال له عم يحاكي أبي، قال لك يا أبو محمد أنصحك عن نصيحة. قال له شو؟ عم يحكوا يظهر على الحاكم وغيره. قال له إذا الحاكم قال لك حطيني تنكة مي وهي مقبالة سمنة عربية أحلى سمنة، خوت هي تنكة سمنة، بس أعطيني تنكة مي. قال له أصحى، قال له خلي سمناتك عندك وما يعطي عندي، لا ترب عليه. قال له خلي سمناتك عندك وما يعطي عندي، انت بمكانك وانا بمكانك رحمة الله عليك. وهذا الحاكم لا ظالم ولا شيء ولا ولا ولا ولا يعني. اصحى تقرب عليه، اصحى الله يرحمون. شلون كانوا هيك دائما منتبهين، وحكام تباس إليهم بالنسبة إلى الأمة، يعني واحد لا بيصلي ولا ولا ولا ولا، يعني الله يرحمه يشتغل بمسلخ يحمي الخروفين ثلاثة هيك على مسكليته وقوي، يعني الله يرحمه رحمة الله عليه، يعني بيقولوا أبو الموت كنا ناديله. بيجي يسأله موظف عم يسأله يخاف، اللي وين بيت فلان؟ له عميه طول عمرك، طول عمري عايش لوحدي امشي هيك. قال له اخي طول عمري عايش لوحدي وعنا ما يدله، ما بيدله ابدا، بيضل بيتفتل ابدا ولا بيدله، ما حدا بيدله ابدا. حرص اذا ما بيدوا يفوتوا قاتله الله هذا الفعال. قال دعنا شو بيعرفنا بحالاتكم بيوتكم، انتوا اللي دليتونا. في بيت أوفى جامونا عندهم على صال مشارف. قال شو بيعرفنا انتوا اللي، وكبار العائلات حطوا جيبوا على بيتهم وبعضهم يعرض بناته يقين. هذا الحكي يعني المهاجرين العائدات العادية يعني نحن اللي عملنا يعني ما وصلنا بالسهولة لهون يعني مباشرة، نحن عملنا كل الدنيا الدنيا. نعم ايه خير والخير إيه؟ ما يقربوا عليه، مع انه يعني مختار الرجل يعني انسان اخوه للشيخ مصطفى الخن، وابوه مختار كمان، وابوه يعني قد يعني المكان اللي عاملينه. بس وقت يعني يكون في مجال للمساعدة يساعد امسكوه الله يرحمه، حاطينه بالمنفردة وهو صحته منيحة شوي، حاطين هيك ضوء قوي فوقه، حتى قالوا لي فوق الضوء نقطة مي ونضل بتنقف على رأسه هيك نقطة مي رحمة الله يعني. نعم كل يعني كانوا هيك كل الناس كل مجتمعة يعني طلعت الضفادع. سبحان من سامه بهذا الوسم كله صحيح والضفادع عليه أجرها وأجر من عمل بها. والنصر العام فنصرهم الله يوم بدر وقتل فيه صناديد المشركين، وعلى ذلك اليوم انبنى الإسلام. وكان هذا هيك يعني انبنى الإسلام يعني أول ما بزغت شمس الإسلام نصر يعني أول مرة، من أشرقت بدايته أشرقت نهايته خلاص. الإنسان الإسلام مشرق لا يهمك أبدا، ما في إسلام مشرق في نصر. إمام شوف شو عم يتأكد، والله يا سيدي مو أبدا، هن اللي عملوا بإيده يعني فتن باله يعني هذا مشفى عيون إن شاء الله سبحانه لا طلع. أنا شو هذا طلع شو هذا، ما بيكفي نسوان هن قاعدين يعني لا أو التلفزيون هيك كبير وكمان نسوان على أمر يعني هن يعني طلعت له والله اللي جنبي له والله تعال شو سكرت والله سكرت جهنم دغري يعني حسيت بجهنم واحد يعني. نسأل الله العافية الله يعيننا. فتذكرت البوسنة وغيره لمن قتلوه وغيرهم كمان لمن قتلوه، ليش قتلوه؟ إسلام بالهوية، هدول مو إسلام، هدول ما بقول كفار بس مو إسلام. كل واحد يعني عارضة نفسها وقريب ما بقى لا يبين يعني سروالها يعني ومو شي حلو والله مو شي حلو والله يشي بيعزز النفس يعني. شلون إذا واحد هيك بادي هيك شلون شفت لك واحد هيك طلع مش علم لك اسمع عورة اسمه سوا اسمه عورة مو شي حلو مثل من هيك قتلوهم، ما قتلوهم هيك مباشرة، لو كانوا متمسكين بدينهم ما بيقدروا عليهم أبدا. بس كنوا شوف اليهودي بتشوف المسلم ما بتفرق، بتشوف اليهودية وبتشوف المسلم ما بتفرق عن بعض من زمان هذا. والله سبحانه وتعالى ما بينجر لعلهم يرجعون لعلهم ينتهون لعلهم ما رجعوا بالعصاية. هذا يعني جريدتون، نسأل الله العفو والعافية. من زمان هذا بالميدان، حتى بالميدان بالغارفة يعني يلي مولدني إسماعيلين ده، أنا اللي مولدني أنا. الله يرحمنا بجهنم. لا ما تلك زمان، ما تلك كبير يعني. فطالع مصاء التيامني، التيامني عند دوار بابو مصلى، تمشي لقدام شوية على السوية على اليسار، هذا مصاء التيامني اسمه نصارى، ماشي هيك. وإذ يظهر قابلتها مسلمة، المسلمة متبرجة أكثر منها، قالت شوفوا يا جماعة، يا جماعة شوفوا، هي عم تقول هي نصرانية مو مسلمة، هي المسلمة، شوفوا هي المسلمة، هي قال شوفوا هي المسلمة، هي ما لا مسلمة، يعني شوفوا النصرانية شلون ما تتبرج تبرج المسلمة، هيك عادة تشير عليها، أتوفوا هي المسلمة. ايه هذا الحكي من امتى؟ صلوا 50 سنة هذا الحكي، يعني قديش الله سبحانه وتعالى صبر وحلم عن الناس. ما وكان اول قتال قاتله النبي، واللي ما طلع يعني بصراحة ما طلع ما تهجر يعني، يقول إن شاء الله الله سبحانه وتعالى هيك رحمه، لكن نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يعني ما يحسب حاله نافذ أو شيء يعني، لكن إن شاء الله الله بيشمل بالعفو الجميع إن شاء الله. أما هذا يعني هذا مو يعني الله أعلم شو هيكون مصيره يعني، شو نسأل الله العفو والعافية. فسبحانه وتعالى حليم يعني، والناس يعني عاد خذلانهم، هن خذلوا دينهم يعني، نسأل الله العفو والعافية. يعني واحد ما بينصر الله، هن ما نصر يعني، استغفر الله، نقول خذلوا ربنا يعني استغفر الله يعني. الله قال إن تنصروا الله ينصركم، ما نصروا الله، خذلوا حال ما خذ ربي سبحانه وتعالى عظيم، لذلك خذلوا. وهذا كل وين ما كان يعني، مكان بالصين ولا بغيره، تركوا دينهم. لذلك اجى الرجل اغاثهم وعم يغيثهم، والله قاعدين نازلين بالحمأة، كانوا تركيا نازلين بالحمأة، لكن عم يرفعهم شوي شوي هالرجل، الله يرفعه بدون بلاء ان شاء الله، ويحسنوا ويجعلوا في حسنين الحصين ابدا. يعني اللي بياخذ بايدك لربك، شو وين اخذ بايدك يعني، لوين وصلك يعني، وصلك للكنز الكيمياء مثل ما بيقول الشيخ البوصيري الله يرحمه، هذا هو. وبعدك عن دينك، هذا اول المجرمين، اول الاخبات، اول المفسدين، اول الانجاز، اول الارجاز، هذا اللي بعدك عن دينك، لو والله بيصب عليك المال صب، وبيفتح لك كل شيء يعني، معاهد ومؤسسات، هذا أول المجرمين، هذا أول المشركين، هذا أول النجسين يعني. هذا شو بدك تترجى من إنسان يعني بعيد ربه؟ شو الدنيا كلها لو حيزت إلى يعني، ما فقد شيئا من وجد الله، وما وجد شيئا لو بإيده كل شيء من فقد الله. الله يرضى عن سيدنا من أعطى الله. نعم سيدنا. وفي مسلم عن بريدة أنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة قاتل في 8 منهن. وفيه عن أبي إسحاق أنه قال لقيت زيد بن أرقم فقلت له، فيه يعني صحيح مسلم، فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19 غزوة. فقلت فكم غزوت أنت معه؟ فقال 17 غزوة. قال فقلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العسير أو العشير. وهذا كله مخالف لما عليه أهل التواريخ والسير. قال محمد بن سعد في كتاب الطبقات له إن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 غزوة وسراياه 56 وفي رواية 46 والتي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد والمريسيع والخندق وخيبر وقريظة والفتح وحنين والطارق. قال ابن سعد ليش عم يمنع من الصرف الحدود؟ ليش بقى؟ ليش ممنع من الصرف؟ يعني لا أحد ولا أحد مو أحد هاي ومشكلها كمان يعني. تحاضت في النسخ بدرا وأحودا تحت يعني. نعم يا الله سيدي ما نحن سيدكي بعض في بعض كتب السيرة قد يكون بين الغزوة والسرية بأن السرية لم يقاتل فيها نعم والغزوة نعم كان معه فيها نعم هيكون الغزوات بس هو غزوات عم يقول اختلفوا بنفس الغزوات وسيارة عم يقول الغزوات 27 والسرايا السرية 56 يعني كله اختلاف بس يعني قولوا وهذا كله مخالف الحقيقة اللي ذكروا ليش ما نقول هذاك مخالف لهذا يقولوا مخالف يعني هنيك صحيح مسلم فيه له شروط ما بينقل إلا بشروط ما توفرت الشروط لكن لا يعني ذلك أنها غير موجود لذلك كانت بهذا العدد صحيح مسلم. في بعض الغزوات النبي ما شارك فيها صلى الله عليه وسلم لكن سمي الغزو لأهميتها في تبوك. نعم. فهذا مش شرط لكل غزو اسمه غزو تبوك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيها. ما كان فيها. وقتل فيها مؤتة غزوة مؤتة. فما كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام وسمي الغزو. بس قليل يعني مثل يعني لأهميتها يعني. لأهميتها نعم نعم ما بتفرق ما بتفرق كان فيها سواء كان قاتل أو لم يقاتل كان فيها يعني أما إنه اللي قاتل فيها النبي عليه السلام نعم قال ابن سعد هذا الذي اجتمع لنا عليه وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النضير وفي وادي القرى منصرفه من خيبر وفي الغابة اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني يبين لك يعني بغاية التخطيط بغاية الإحكام بغاية التوفيق صلى الله عليه وسلم يعني خلص رجعنا يعني الله كله عم ينطوط ويعطوط مثل ما بيقولوا منصورين وما عم بيشيل له هون انصرفوا واشتا يعني وانتصروا إيه نحن وراجعين ليش نروح مشوارنا على الفاضي إيه قاتل في بني النضير لما ننصرف يلا طرينا يعني حاملين مستعدين كملوا كمان بالغابة كمان يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني رايح اللهم صل عليه عند ربه وراجع عند ربه دائما قتال قتال قتال يعني لذلك قول الحام ما حنسموه إرهابي اللهم صل وسلم وبارك عليه ولك إرهابي شو عم يساوي يعني اللهم صل عليه لكن الناس التايهة الناس الزايغة الناس المفسدة الناس المنحرفة عم يرده للاستقامة ما عم يكره حدا على يعني يكون عبد له يكون ذليل له لا لا بس يعني عرف ربك وامشي يعني هذا اللي عم دلوا عليه ما بدي يعني ما لي عاوز حدا مثل ما كان السلطان سليم الله يرضى عنه لما يفتح البلاد يقول له احنا ما بدنا بلادكم حكموا حالكم بحالكم ما بدنا نحن حكموا حالكم وارزاقكم وخيراتكم كلها عندكم يتركون هن يعقلوا حالهم. ما بدنا شيء بس يعني لا جور وعدل ولا جور، وهذا ما بشيء بالعدد إلا الإسلام أينما كان الجور موجود أبدا، لأنه يعني ربي قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني الحكم يا جور يا عدل. طيب هذا حكم الله وهذا حكم عبد الله، طيب هذا العدل ولا هذا العدل؟ يا مسلم هذا العدل ولا هذا العدل؟ نعم سيدي، حتى على دعواهم هني يعني نسأل الله العافية بشركهم يعني بيقولوا يعني أب أبن روح قزل. طيب معلي شو أب بلنا جدلا يعني شو أب ليش عم تتركوا هذا كله؟ مستفقين لا دين ولا دنيا يعني. نعم. إذا تقرر هذا فنقول زيد وبريدة إنما أخبر كل واحد منهما عما في علمه أو شاهده، وقول زيد إن أول غزاة غزاها ذات العسير مخالف أيضا لما قال أهل التواريخ والسير. قال محمد بن سعد كان قبل غزوة العشيرة ثلاث غزوات يعني غزاها بنفسه. وقال ابن عبد البر في كتاب الدرر في المغازي والسير أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ودان غزاها بنفسه في صفر، وذلك أنه وصل إلى المدينة باثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، وأقام بها بقية ربيع الأول وباقي العام كله إلى صفر من سنة اثنتين من الهجرة، ثم خرج في صفر المذكور واستعمل على المدينة سعد بن عبادة حتى بلغ ودان فوادع بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا، وهي المسمات بغزوة الأبواء. ثم أقام بالمدينة إلى ربيع الآخر من السنة المذكورة، ثم خرج فيها واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مفعون كما هو ربيع الآخر. طب وإذا أن الآخر شو صار؟ ربيع واحد وهذا واحد هاي الثاني، يعني ليش حنا شكلنا يعني إنه هيك روى يعني ربيع الآخر هذا آخر آخر يعني فكره إنه الآخر يعني هون ممكن نقول الحق معه يعني هذا وآخر آخر شو آخر يعني إيش بعدين، لكن هذا نقول آخر آخر أفعل إيه يعني هذا متأخر وهذا متأخر أكثر، لذلك ما بده إياه هذا أخر من هذا، تقول هذا أول يعني هذا أول من هذا، هذا هذاك أول ولكن هذا أول، لذلك سبحانه وتعالى هو الأول أول أول وهو الآخر سبحانه وتعالى، ما في قبله شيء ما في بعده شيء من شأن هيك يظهر هيك منه. بس احنا نقول هذا هذا وآخر الفلان والفلان الآخر يعني الثاني يعني هيك ما نريد فيها ما نريد فيها آخر هداك آخر وهذا الآخر يعني. ومو دائما أفعل التفضيل على بابه بيكون. نعم. واستعمل على مدينة السائب بن عثمان بن مضعون حتى بلغ بواط من ناحية عضوة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى حربا، ثم أقام بها بقية ربيع. اللهم صل على شوف يعني كل بعثته يعني لمن اللهم صل يعني اشتد يعني وبلغ أشده واللهم صل وسلم وبارك عليه يعني وعيد كل تحر يعني شو معناتها شو معناتها كمان هي يعني هذا الإسلام أنا بعيش لذلك يعني يعني الكفر بدنا ننهي يعني يعني شو يعني الجور بدنا ننهي يعني الفساد بدنا ننهي يعني الظلم بدنا ننهي يعني الشر بدنا ننهي يعني الفساد بدنا ننهي. هذا بيعارض؟ نعم بيعارضوا كثير. مين بده يعارض؟ المفسد والشرير والخائن والمجرم والحرامي والسرسري هذا الدعاء عليه. يسأل كل مسلسلين وبالبرهان والبيان يعني اللهم صل عليه. ومعنى ذلك يعني الأكثر أكثرهم في عمى أكثرهم في غمى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الأكثر كفار. نعم. يقول كلنا عرفناهم بس سرسل شو سرسل والله يعني شو منين يعني اسمع فيها كثير ما بنعرف شو وصلها يعني من شو السرسل ممكن السرسل ليش تعلموا وقات من السر نعم من السر يعني ليش تعلموا وقات من السر دون أن يعرف يعني. ممكن أو السرسل يعني السرسل يحكي كثير عم لاكم في هذه الأمور أو كذا مذا أي ما لا تابع لا هو اللي كان يشتغل تموين أيام الدولة العثمانية اللي يراقب التحكيم والسرسري والله أنا ما بعرف. نعم ثم أقام بها بقية التموين أي التموين بس والله هذا نعم السلسلي يعني بس السلسلي مع كلمة ذنب يعني السلسلي هي أخذ من التركي اسم ايه سمع بالذنب يعني بالتركية ذنب يعني يعني مو مشتغل بأنه ايه يا أخو ايوه يعني في تمويل النظام ايوه يظهر أنا لا إلا كذلك طالما هيك يعني يرى من الأسعار يعني هو إيه بس حرام يعني. إيه هذا اللي عم بقول يعني انه الدولة بتعمل شيء بتدور وتبين للناس لكن في واحد بينتحل هذا بينتحل صورة الحقيقة اسمه سرسري مثل بيزور شهادات وعم يزوروا جوازات عليهم يا الله ما يستحقون هدول مجرمون هدول السوريون مجرمون هدول وبكل وقاحة بيكتب لك شهادة من جامعة كذا بكذا جامعة كذا بكذا يعني أدعم هذا بينقهر هذا اللي أخذ الشهادة الحقيقية وقديش عم تأذي سوريين بهذا دون يصيروا بقى يخلوك تسافر تروح وتروح تصدقها وراء راهوا على غازي عنتابة راهوا صدقوا شهادتهم. طيب هذا مو إذا من هذا المجرم هذا بعد السرسري عرفت السرسري وانا من عبد الحسين بس ثم أقام بها بقية ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى ثم خرج غازيا واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد وأخذ على طريق ملل إلى العشيرة عشيرة أو عشيرة عشيرة آل عليها تنتين. نعم قلت ذكر ابن إسحاق عن عمار بن ياسر أنه قال كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي علي وكمان شكلها علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب سيرة فيها وجهين أصلا ما شكلها طالما وصف بابن بجوز أن علي بن أبي طالب نقول علي بن أبي طالب مو شرط يعني فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها شهرا فصالح بها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة فوادعه فقال لي علي بن أبي طالب هل لك أبا اليقظان أن تأتي هؤلاء نفر من بني مدلج يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة ثم غشينا النوم فعنتنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فنمنا فيه فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدفعة فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا أبا تراب فأخبرناه بما كان من أمرنا فقال ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه؟ ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه حتى يبل منها هذه، ووضع يده على لحيته. يعني كيف إذا ابتلت هذه من هذه؟ اللهم صل عليه. هنا قال ما أحبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه. إيه ممكن يعني بعض المورضين وشو يستمر في أصحابه اللهم صل عليه. يا ريت قدموا على رأسي اللهم صل وسلم وفيني يا رب. لكن مو هذا يعني. هلا تبع واحد قدام يعني. يعني وصلت له ونايم مشيت لزيت فيه يعني لزقت فيه هذا يعني وصلت يعني ما بدي يعني ما بدي احركه هيك لا يعني اللهم صل عليه بجانب قدمه يعني لمس يعني جسم واحد انا وماشي هيك انا وماشي وقفت هيك ودارت فيه مو يعني يقول يعني اللهم صل عليه قوموا برجلهم يعني يعني يعلم اللطف اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم يعني في كتير بتلاقي قاعدين بالمجهرة عم يدوروا على هيك ثغرة بديننا أبدا بتحدى ما في ثغرة أبدا وخاصة في كلام الله وكلام رسوله. أما غيره قد يكون وهذا ما بيكون بدي ما منا إلا رد ورد عليه. أما ربنا سبحانه وتعالى له الكمال المطلق نبينا سبحانه وتعالى أفرغ عليه الكمال معصوم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عمر فأقام بها بقية جماد الأولى وليالي من جماد الآخرة ووادع فيها بني مدلج ثم رجع ولم يلقى حربا. نعم. ثم كانت بعد ذلك غزوة بدر الأولى. شو كتير تلاقي وادع يعني مو مباشرة يسحبوا السيوف يلا لا بياخذوا بيعطوا محون يعني عم يعلمنا اللهم صل عليه يعني شلون نتفاهم يعني شلون نحكي يعني اشتغلوا بأدماغكم قبل ما تشتغلوا بإيديكم يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. ثم كانت بعد ذلك غزوة بدر الأولى بأيام قلائلها فالذي لا يشك فيه أهل التواريخ والسير فزيد بن أرقم إنما أخبر عما عنده والله أعلم. ويقال ذات العسير بالسين والشين ويزاد عليها هاء فيقال العشيرة. ثم غزوة بدر الكبرى وهي أعظم المشاهد فضلا لمن شهدها وفيها أمد الله بملائكته نبيه والمؤمنين في قول جماعة العلماء وعليه يدل ظاهر الآية لا في يوم أحد. ومن قال إن ذلك كان يوم أحد جعل قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر إلى قوله تشكرون اعتراضا بين الكلامين هذا قول عامر الشعبي وخالفه الناس. وتضامرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر وقاتلت ومن ذلك قول أبي أسيد مالك بن ربيعة لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أمتري. رواه رقيب عن الزهري. يعني ما عندي تردد أقولكم من أنو وادي طلعوا الملائكة عن الزهري عن أبي حازم سلامة بدينا. قال ابن أبي حازم لا يعرف للزهري عن أبي حازم غير هذا الحديث الواحد وأبو أسيد يقال إنه آخر من مات من أهل بدر ذكره أبو عمر في استيعابي وغيره. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 317 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز بي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد. مع نين يعني ليش مشكلها؟ إن تهلك أحسن حتى مستير يعني تهلك يعني. بعدين أدب يعني الأسلوب القرآني يعني ما هذا بخالف هذا تهلك يعني يكون هلاك ما بينسبه هيك مباشرة لله يعني ذلك تهلك يعني اتركها خلص اتركها إلا إذا بدنا نعذره يعني واقف على الرواية هيك تهلك بس بعيد هذا حفظه مثل مشايخنا يعني هذا أنت اللهم إن تهلك لا لله طبعا كل شيء يد الله بس ما من سبحانه وتعالى خالق كذا وخالق كذا منه. خالق كل شيء خالق فلان وخالق الخنازير مثلا إيه بس أدب مع الله سبحانه وتعالى نعم. فما زال يمسك بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. شوف اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني شلون بيحكي لنا وبيعرفنا اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني الملائكة وربي وعدوا بالنصر وهو رسول الله مع ذلك يا سيدي يعني نقول يعني كما عرف يعني لله ما عرفه يعني مع أحد معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه لذلك يعني ومن معرفة الله أنه سبحانه وتعالى لا يعلم ما عند الله إلا الله إلا الله وحده. شو اللهم صل عليه عم المسجد حتى سقط رداءه يعني أخذوا حال مثل ما نقول يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني سبحانه وتعالى ذلك لا يعلم ما عند الله ما يعلم الغيب إلا الله. لذلك عليه الصلاة والسلام أخوف الناس من الله ورسول الله لكن خوف مهابة يعني صلى الله عليه وسلم نعم. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله تعالى بالملائكة. قال أبو زمين فحدثني ابن عباس أنه قال فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوق فاضطر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري وعلى الضربة زرأته ضربة يعني أنت ما تقول ويعمل فوق تحت يعني كله صار أسرع يا رطيب ضربة ملك يعني نسأل الله يعني السيف أسهل من الضربة نعم. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70 وذكر الحديث. وسيأتي تمامه في آخر الأنفال إن شاء الله تعالى. فتظاهرت السنة والقرآن على ما قاله الجمهور والحمد لله. نستعنى بحر الكلام يعني أنا ماشي يعني والحمد لله رب العالمين رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أيضا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واستزدنا واعصمنا واغفرنا وعافنا واعف عنا وفرج عنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.